الإمام أحمد في رسالته السنة ألا وهو شرط البدع، وذكرنا آية على ذلك وحديثا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض الآثار عن الصحابة والتابعين والتابعين. ثم في درسنا هذا يكون الكلام عن الأصلين الرابع والخامس. قال في الأصل الرابع: وكل بدعة فهي ضلالة. في الأصل الخامس قال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. أما عن الأصل الرابع وكل بدعة فهي ضلالة، فهذا جزء من حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود، أخرجه أحمد في سننه وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه. قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث: وكل بدعة ضلالة، وهو الحديث 28 في جامع العلوم والحكم. قال فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له، أحدث أي اخترع في دين الله عز وجل مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. قال ابن رجب أيضا: وهذا من جوامع الكلم لا يقل عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. هذا اللفظ كل بدعة فهي ضلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال. كل تفيد العموم، علم من ذلك أن كل البدع ضلالة. فإذا تقسيم بعض أهل العلم للبدع بأنها بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذا كلام باطل، يتعارض مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: وكل بدعة ضلال. كل بدعة، كل هذه قضية كلية تفيد العموم، فلا يوجد في الدين بدعة. أما ما استدل به هؤلاء الذين قالوا إن البدعة فيها حسنة وفيها سيئة، واستدلوا مثلا بقول عمر رضي الله عنه لما وحد الناس في صلاة الليل وقال: نعمة البدعة هذه. فنقول: ماذا صنع عمر؟ وهل اخترع شيئا في الدين لا أصل له؟ الجواب لا. فكل ما صنعه عمر كما سبق ذلك معنا أنه جمع الصحابة كلهم في رمضان على إمام واحد، وهذا الذي كان موجودا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا عمر لم يخترع شيئا، لم يبتدع شيئا، لم يأتي بشيء من عنده ثم زاده في الدين، إنما قال: نعمة البدعة هذه، أي الماء اللغوي للبدع، يعني الشيء الجديد، ما أراد البدعة الشرعية الشيء المحدث بدين الله، إنما أراد الناحية اللغوية، يعني هذا أمر جديد بالنسبة للصحابة، لم يكن في عهد أبي بكر ولم يكن في جزء من خلافة عمر رضي الله عنه. وكذلك عثمان لما زال الأذان الأول فإنما زاده لحاجة، ثم كان هناك من الصحابة من وافق على ذلك، كان هناك علي رضي الله عنه من الصحابة وهو من الراشدين ووافق على ذلك، وعلى هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم وعمل المسلمون بعد عثمان. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا ما دام هو من الراشدين فله أن يأتي بشيء من هذا الدين، ولكن من باب التنظيم أو شيء فيه مصلحة للناس. أما غير الراشدين فمن أجاز له أن يأتي بشيء؟ ثم لماذا يؤخذ بهذه الزيادة؟ وهي ليست مما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة العلماء وسنة من يسن، لا، إنما قيدها بسنتي عليه الصلاة والسلام وسنة الراشدين من بعد. ومن أراد الزيادة فليعد لشرح الحديث 28 في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وشرح الحديث 5 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة الذي في الصحيحين، الحديث 5 في جامع العلوم والحكم، والحديث 28 كل بدعة ضلال. انظر شرح هذين الحديثين في جامع. الواقع ان الشيخ الرسحاق رضي الله قال نعمة البدعة اي حسنة الطريقة، هو نفس المعنى يعني ما ابتعدنا عنه، فنعمة فعل يفيد المدح بمعنى حسنة، والبدعة المراد بها البدعة اللغوية وليس من الناحية الشرعية، فهذا ما كان عليه الصحابة على عهد الرسول عليه السلام لما صلوا وراءه في الليلة الأولى والثانية والثالثة، صلى وراء إمام واحد، هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، فلم يأتي بشيء من عنده. أيضا أصحاب القول بأن البدعة تنقسم بدعة حسنة وبدعة سيئة استدلوا بحديث جرير بن عبد الله وهو في صحيح مسلم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فقالوا إذن هناك سنة حسنة وهناك سنة سيئة، فنقول سنة وليس بدعة، ففارق بين السنة وفارق بين البدعة. ففي حديث جرير يقول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، وإذا أتينا بسبب ورود الحديث يعني ورود الحديث يبين معنى الحديث، كما أن سبب نزول الآية يبين سبب معنى الآية فكذلك سبب ورود الحديث. ورود الحديث جماعة من العرب من مضر جاءوا مجتاب النمار يظهر عليهم الفقر، فتمعر وجه الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة ما أصابهم من الفقر، فخطب بالناس فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، المهم بدأ الناس يأتون بأشياء من عندهم، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت يده تعجز عن حملها بل عجزة يعني من ثقلها وكبر حجمها، فعند ذلك رأى جرير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهلل صلى الله عليه وسلم، تطبيق سنة، من أحيا سنة كانت غائبة عن الناس فهذا ثم أو طبق الناس على فضل سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، والعكس بالعكس تماما، من سن في الإسلام سنة سيئة ابتدع أمات سنة وأحيا بدعة، حذر الناس من السنة وشجع الناس على البدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا لا دليل عند هؤلاء الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وإلى سيئة، بل كل بدعة فهي ضلالة كما نطق بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال في حديثه الصحيح وكل بدعة ضلالة، وارجع كما قلنا للحديث 5 والحديث 28 من جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي. فهذا عن الأصل الرابع، وسبق في درسنا الماضي كلام عن البدعة. أما الأصل الخامس قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، نترك هو وعدتها بعد الموت سنة سيئة أم لا؟ فيه ولا مفيش؟ فيه، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا المراد بها البدعة أو الإنسان الذي سن في المسلمين سنة سيئة أي حذرهم من السنة وأمات السنة بينهم وأحيا البدعة، فإذا هناك سنة حسنة أي سنة الرسول عليه السلام وسنة الصحابة الراشدين الخلفاء الراشدين من بعده، أما السنة السيئة أي الطريقة السيئة فهي البدعة أي طريقة من يحذر من السنة وينشر البدعة. من سن في الإسلام المراد به حديث جبريل أي طبقه وشجع الناس عليه، خلاص أحياها بين الناس بعد أن كانت غائبة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يترك أمرين الخصومة والمجادلة ويترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لقول نزل عليكم في الكتاب يعني في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الآية من سورة النساء. وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل ولم يقل أنزل، يعني نزل هذا مرارا وتكرارا بالتحذير من الاستهزاء بآيات الله، التحذير من الاستهزاء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نزل عليكم ذلك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، يعني الخوف المنافقون أو الكفار أو الذين أظهروا الإسلام يكفرون بالآيات ويستهزئون بآيات الله، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، ينتقلوا من الاستهزاء إلى أمر آخر. ولكن إن أصروا على استهزائهم وجلستم معهم فأنتم في الإثم سواء. قال ابن كثير أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، النهي عن الجلوس مع هؤلاء المستهزئين، فإذا ارتكبتموه ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه، شارك مع أنكم لا تستهزئون ولكنكم قعدتم ورضيتم وأقررتم فكنتم مشاركين لهم، فلهذا قال إنكم إذا مثلهم، مثلهم في المأثم أي في الإثم. كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، مع أنه هو لم يشرب ولكن الناس حوله يشربون وهو جلس، إذن هذا إقرار منه بذلك، فعند ذلك يكون مشاركا لهم في الإثم. بمفهوم المخالفة أن من جلس على مائدة يدار عليها الخمر وهو لا يشرب وإنما جلس فإذا هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن من آمن بالله واليوم الآخر لا يجلس، فمن جلس إذن هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وإذا رأيت في آية الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى إلى آخر الآية. فقال العلماء كما ثبت ذلك عن الصحابة أن آية النساء نسخت آية الأنعام، فأعرض عنهم يعني اقعد في جنبه وهم يستهزئون، هذا في بدء الأمر، إنما الآن لا يصح أن تجلس معهم، تغادر المكان، تزول أنت من المكان، فلا تقعدوا معهم هناك، فأعرض عنهم، ما قالش لا تقعد لا أعرض، يعني إيه ناحية أخرى ولكن أنت في المجلس. أما في آية النساء فنهى المسلمين عن القعود مع هؤلاء المستهزئين، فإذا لم يقم المسلم وقعد فهو مشارك لهم في الإثم سواء بسواء. يبقى إذن من يستهزئ ومن يجادل بآيات الله ويحرف آيات الله فلا يجوز لك أن تجلس إليه، ولا يجوز لك أن تقعد معه، ولا يجوز لك أن تصاحبه، ولا يجوز أن تناظره، لأنه سوف يضله وسوف يفتنه، كما ثبت ذلك عن كبار العلماء من الصحابة والتابعين كما سيأتي معنا. قال الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير المغار، سيد رشيد رضا أحد علماء الشام من سوريا وتعلم في الأزهر وكان له تفسير المغار، تفسير طيب ولكن عنده بعض الأشياء. قال يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع، كل محدث أحدث في الدين ومبتدع ابتدع في دين الله عز وجل يدخل في هذه الآية، لأنه يستهزئ بآيات الله. كيف يحدث وهو يقرأ اليوم أكملت لكم دينكم؟ فالدين كامل، أتمه الله ورضيه الله لنا كاملا تاما، فلماذا تبتدع؟ فلما ابتعدل ذلك على استهزاء بهذه الآية، فإذا لا تجلس معه، فإذا هو يدخل بهذه الآية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. من سمع بالدجال الأعور الكذاب الذي يدجل على الناس فلينأ عنه، فليبتعد عنه، ينصرف عنه ما استطاع، يعني لو يستطيع أن يركب طائرة مثلا فليركب، ولا يجوز أن يركب سيارة. إذا استطاع أن يركب سيارة ولا يركب يدق عليه بالصلاة لأنها أسرع. إذا استطاع أن يجري فلا يجوز له أن يمشي، فلينأ عنه. ينأ هنا فعل أمر، لا هو مضارع ولكن جاء مع علام الأمر، فإذا الصلة هنا من وجوب. فلينأ عنه ما استطاع، فإذا كان في قدرتك أمر كبير وأنت نزلت عنه إلى أمر صغير فعند ذلك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أنت عاصي لأمر الرسول عليه الصلاة. فإن الرجل يأتي، رجل من المؤمنين يظن أنه يعني عنده إيمان ويستطيع أن يقف ويثبت ويصمد أمام الدجال ولا يفتن، وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه، يرى شيئا وراء شيء من دجل الدجال ومن التمويه الذي يفعله أمام الناس ومن الأشياء العجيبة التي يعطيها الله عز وجل له، فما يزال كذلك حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام بيان لنا ذلك: يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويمر بالقرب المكان القريب فتتبعه كنوزها كما تتبع لعاسب النحل، يعني خور النحل كما تخرج وراء الملكة، فكذلك الكنوز تخرج من القرب، الذهب والفضة والأموال تخرج تسير وتجري وراء الدجال، والأرض تنبت والسماء تمطر، ويمر بالقوم فيؤمنون به فيصبحون أغنياء، ويمر بالقوم فيكفرون به فيصبحون ملحدين، يعني ليس معهم أي شيء، ما معهم شيء، السماء جفت والأرض فقلت وقحطت وماتت النباتات وعجفت الحيوانات وهزلت وما عاد طعام ولا شراب، ملحدين ليس معهم شيء. بل إنه يأتيه رجل مستشار فيرميه بالسيف، يضربه بالسيف رمية الغرض، يعني يقطعه قطعتين كما يقطع القصاب قطعة من اللحم، يضربها كذا فيفصلها قطعتين، كذلك يضرب ذلك الشاب فيخلق فرقتين ويمشي بين الفرقتين، ثم يدعوه فيقول ويقول له: أما تؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرا، أنت الدجال. فواحد من الناس إذا رأى ذلك السماء تسمع الكلام وتنطر، والأرض تسمع الكلام وتنبت، والكنوز تخرج من الخريبات، ويقتل إنسانا ثم في الظهر يحييه ويأمره، إذا ذلك لا تأمن على نفسك. فمن سمع به فلينأ عنه، فلينأ، فلتبتعد، اترك المدن واذهب إلى القرى، اترك القرى واذهب إلى النجوع، اذهب إلى الذراري، إلى المزارع بعيدا عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ حتى لا يفتنك، حتى لا يضلك مهما كنت. وهو يحسب أنه مؤمن، يحسب، ولكن عند الشبه يعني يثبت الله من يشاء ويضل الله من يشاء. وقال الشيخ ابن بطة، أبو عبد الله بن بطة الحنبلي صاحب الإبانة ثلاثة مجلدات كما ذكرنا، المتوفى سنة 87 و300، قال إبان معلقا على هذا الحديث، قال: هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فالله الله يا معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء. لا يحملن احد احدا منكم حسن ظني بنفسي، لان راجل عندي علم واستطيع ان اجادل، وهذه الشبهات لا تنطلي علي، انما تنطلي على الجهال، على الطغام، على يعني البسطاء، انما انا ثابت وراسخ. لا، فلا يذهب فيجلس مع بعض هؤلاء المبتدع، بعض اهل هذه الاهواء، فيقول اداخله لاناظره، اروح ادخل عليه لاناظره وافهمه وافند ما عنده من راي، او لاستخرج منه مذهبه، كان المذهب التبس على الناس، مره صوفي ومره سني، مره معتزل ومره اشعري ومره سلف، فانت تدخل عليه بقى لكي تستبين هو على انهي طريقه. لا، انجو بنفسك وهو يهلك، عليك بنفسك نفسك نفسك. قال فانهم اشد فتنه من الدجال. الدجال لن يقرا عليك ايه ولن يقرا عليك حديثا، انما سياتي بامور كونيه، انما هذا الضل المبتدع صاحب الهوى سياتيك بايه وانت ما قرات في تفسيره، او لعل ما ياتي به من قول يجد هوى في قلبك فتنحرف فتضل فتضيع، لعل ذلك، وهذا ليس ببعيد وسنذكر. فانهم اشد فتنه من الدجال، وكلامهم الصف من الجرد، واحرق للقلوب من اللهب، ولقد رايت جماعه من الناس كانوا يلعنونهم، يلعنون المبتدع من المعتزله والجهميه والخوارج، يسبونهم على سبيل العموم، انما على سبيل الخصوص لا، لا يجوز لعن المعين، يعني مثلا فلان احمد ابن محمد ابن ابراهيم، لا يجوز لك ان تلعنه وتقول لعنه الله، انما ايه؟ لعن الله من طاف بقبر، كما قال صلى الله عليه وسلم، لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من عق والديه، لعن الله من غير منار الارض، على سبيل العموم، انما الفلاح الفلاني ده جه وغير قطعه الحديده القياسه وتقول له انت ملعون، الناس صلى الله عليه وسلم، لا، تخصيص اللعن لا يجوز، اما على العموم فهذا ورد به كتاب الله سنه الصلاه. قل عليهم الله سبحانه. قال ولقد رايت جماعه من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الانكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطه وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا اليه. مباسطه يعني اتفهم معهم ويجلسوا ثم يتكلموا ويتجادلوا، ثم بدا المكر يظهر شيئا فشيئا، خفي المكر ثم دقيق الكفر شبهه وشبهه، حتى صبوا مالوا اليهم وحنوا وتشوقوا الى بدعتهم، فوقعوا فيما كانوا يسبون اصحابه بالامس القريب. بالامس كانوا يسبون ويلعنون ويحجرون، والان اصبحوا من المنظرين لهذه البدع. والشيخ مجدي كان ذكر قصه الرجل اللي هو تزوج من ابنه عمه وكان عندها تشيع، فقال اتزوج لكي تعود الى السنه، فتشيع هو الاخر، شيعته، عارف الفرده شيعت، فهو تشيع شيع، لا حول ولا قوه الا بالله. وعن انس وقد جاءه رجل فقال له يا ابا حمزه لقيت قوما يكذبون بالشفاعه وبعذاب القبر، فقال اولئك الكذابون فلا تجالسهم. انس بن مالك ابو حمد، انس بن مالك ابن انس، انس بن مالك ابن النضر الخزرجي الانصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه 10 سنين، وتوفي سنه 293 من الهجره بعد ان تخطى 100. جاءه رجل فقال له يا ابا حمزه، بنيه انس بن مالك، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، المعتزل الذين يكذبون بالشفاعة المعتزل على طول، فقال أولئك الكذابون، كذابون يكذبون على الناس في أنهم مؤمنون وأنهم يأخذون بكتاب الله وبسنة الرسول، ولكنهم كذابون في ذلك، فلا تجالسهم، نهي بالتحذير، إياك ومجالسة هؤلاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ممرضة اسم فاعل من أمرضة، يعني تمرض القلوب بالشبهات والشكوك والريب. أو ممرضة للقلوب، ممرضة مفعلة، مصدر يعني، مصدر مين يعني إيه؟ هي مرض للقلوب. أما ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي بالطائف سنة 68 رضي الله عنه. قال عنه عمر بن الخطاب: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره واحد منا. يعني ايه؟ يعني لو ابن عباس لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسنه كبيرة وعاش معه سنوات، ما كانش حد مننا يستطيع أن يعيش معه من كثرة العلم كبير عنده. إذا كان ولد قبل الهجرة بثلاث، بدأ يستوعب مثلا هو ابن خمس أو ست أو سبع سنين مثلا: يا غلام إني أعلمك كلمات. ومات النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11 في ربيع الأول. يبقى معنى ذلك إن ابن عباس مكث مع الرسول عليه الصلاة والسلام 14 عاما لا تزيد، خذ منها سبعة طفولة وكذا، يبقى بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنوات. ومع ذلك كان البحر والحبر، حبر الأمة ترجمان القرآن، والبحر لكثرة علمه رضي الله عنه. فلو مش هقول لو بقى، لو أدرك ابن عباس أسناننا، كان ابن 20 و30 مثلا وعاش أسنى مثلا قبل مثل عمر أو أبو بكر أول الإسلام، لما وسع أحد أن يجلس معه. هذا ابن عباس قال: لا تجالس أهل الأهواء، نهي للتحريم، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، يأتون بالشبهات، يأتون بالشكوك والريب. كنت أنت صاحب عقيدة سليم، يأتيك بآية خلاص، يعني الأمور عندك تتبغل، تختلط الأمور، بعد أن كانت منتظمة تختلط عليك فتضل وتضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو الجوزاء، يبقى الآن أتينا بحديث آية وقد نزل عليكم في الكتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، ثم كلام ابن بطة على هذا الحديث، أثر أنس بن مالك رضي الله عنه، أثر ابن عباس، نروح للتابعين. قال أبو الجوزاء: وكان من كبار التابعين لأن يجاورني قردة وقنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أهل الأهواء. يعني تخيل أعزك الله أنه يجلس مع قردة ومع قنازير، هذا أهون علي وأسهل من أن يجلس مع مبتدع ضال. أصل القرد والخنزير معروف ريحته ونجس وخاص ويحذر منه، إنما هذا يتكلم ويتكلم بلسانك ويصلي كما تصلي، بل لعله يفوق عليك في الصلاة، فماذا تصنع؟ تحقر صلاتك إلى صلاتك، كما أتى في الخوارج حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله الرباعي، أوس ابن عبد الله الرباعي، الباب مفتوح، البصري، من الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين، ثقة ولكنه كان يرسل كثيرا، توفي سنة 83 من الهجرة، وأخرج له الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد من هؤلاء من أهل البلاد، أهل الأهواء. سنة 83. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. شيء من اثنين: تجلس ولكن لا تقر، ولكن سكت، هو يستهزئ بآيات الله، إذا أنت مثله. وإما أن تنطلي عليك الشبهة فتكون كما قال فتستحق حين ذاك اللعن. أما الفضيل فهو الفضيل بن عياض ابن مسعود التميمي، من بني تميم كنيته أبو علي، وهو زاهد مشهور، أصله من خراسان، يعني ولد هناك وأهله هناك، ونزل وسكن مكة. أما درجته أو رتبته في العلم فهو ثقة عابد إمام. توفي سنة 87، وقرأ له في ترجمتي في تقرير التهذيب، يعني هذا إيه؟ كلام على السريع. لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء، أهل البدع، فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال لا، يقول حديث لا، لا أريد أسمعه من غيره، لا أريد أن أسمعه. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا، لتقومان أو لأقومن، إما تخفم أو نمشي، هي معناه كده. فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، يعني أنت حافظ القرآن وإن شاء الله فهم التفسير، هم لو قرأوا آية ولحنوا فيها أنت تفهم وتعلم التفسير من التابعين، محمد من كبار التابعين، فإذا لا تذهب عليه تلك البدع. فقال لهما، فقال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلب، أو فيقر ذلك في قلب، يقر أو يقر. محمد ابن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري، أنصاري لأنه من إيه؟ من الأنصار، وبصري لأنه سكن البصر، ثقة ثبت عابد كبير القدر، من الطبقة الثالثة اللي هي أواسط التابعين. توفي 110 من الهجرة، وحديثه عند الجماعة بخاري ومسلم وداود إلى آخره. وكان لا يرى الرواية بالمعنى، يعني يقول لك إيه فيما معناه، أو كما قال لا، الحديث تقول كما سمعته من الصحابة، والصحابي يقول كما سمعه، لا تأتي بلفظ المكان لفظ، هذا من تشدده عليه رحمة الله في التمسك بالسنة حتى بلفظها، مش بمعناها، لا بلفظها كما هي. دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر، كنيته أبو بكر، نحدثك بحديث. قال لا، لا أريد أن أسمع منكما حديثا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، نقرأ آية علمنا ما فيها، ما فيها من الأحكام، ما فيها من العمل. قال لا، لا أريد أن أسمع منكما حديثا ولا أريد أن تقرأ علي آية. فهو آية مع الفشق، لا شك أنه يحفظها ويعلم ما فيها من عمل، فهو من كبار ثقة ثبت عابد كبير القدر كما قال ابن حجر. قال لا، لتقومان عني فانصرفا أولي أترك لكم مكان وأنصرف، أو لا أقومن. فخرج انصار، لا هكذا أهل السنة لا يجالسون أهل البدعة ولا يناظرون إلا إذا حتم الأمر، إنما ابتداء ما تقولش أنا وتروح تتصدى ستضل ستهلك، إنما لو لم يكن إلا أنت فعند ذلك لا بد، كما فعلها أحمد بن نصر والإمام أحمد، لم يكن هناك إلا هما، مات كانوا أربعة يقولون بعلم خلق القرآن، والباقي ور بالكلام وفر وهرب، مات اثنان وبقي اثنان، أحمد بن نصر والإمام أحمد، قتلوا أحمد بن نصر لم يبق إلا الإمام أحمد، هيعمل إيه؟ فتمسك بها وجلد جلدا شديدا وجادل وخاصم وأتى بأدلة أنه لم يكن هناك من يقوم مقام، أما أنت فما دام هناك من يقوم هذا المقام فانجو بنفسك ودعك من غيرك. قال إني خشيت أن يقرأ علي آية، أي آية، فيحرفانها فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. يقر من وقر، يقر بمعنى ثابت وسكن، وقر يقر، أو فيقر من القرار، يعني يستقر ويثبت ويسكت، والمعنى واحد. فتأتي الشبهة فتقر في قلبه. وده مين يا اخواني؟ محمد ابن سيرين، إمام من أئمة التابعين، ويخاف على نفسه من شبهة، يخاف على نفسه من شبهة، فكيف الحال بأحدنا الآن؟ وعن عبد الرزاق أنه قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: فلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك. قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلبك. عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحنيري مولاه الصنعاني صاحب المصنف عليه رحمة الله، أبو بكر الصنعاني، قال ابن حجر: ثقة حافظ مجتهد مصنف، ثقة وحافظ ومجتهد ومصنف، له مصنفات منها المصنف. علي في آخر عمره، يعني من كثرة المطالعة والنظر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والنظر في كتاب الله، ذهب بصره. سبق ولذلك من؟ ابن عباس، وتبعه في ذلك البخاري عليه رحمة الله، محمد بن إسماعيل. عمي في آخر بصره من الطرقة التاسعة، وتوفي سنة 11200 عن 85 سنة، وحديثه عند الجماعة. قال لي إبراهيم بن أبي يحيى، واحد من المعتزلة، بس يعني ليس من الأخطاء الكبار، إنما يعني منه. قال: أرى المعتزلة عندكم كثيرة، يعني في بلاد اليمن كثيرون. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم، يقولون عنك إنك منهم وأنت لم تبرئ نفسك، فأنت منهم إلى أن تتبرأ منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت، الحانوت اللي هو الحال دكان يعني، حتى أكلمك. تعالنا نتكلم، نتكلم في آية أو حديث أو أي شيء من هذا الشأن. قلت: لا. قال: لما؟ قال: قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. القلب ضعيف ويمكن أن تغلبني بشبهة من الشبه، والدين ليس لمن يغلب، إنما الدين من عند الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما الشبه، الشبه هذه تغلب القلب، فليس الدين للغلبة، إنما الدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. الأخطاء تتوالى في النهي عن مجالسة أهل البدع. وعن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال: قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. مبشر بن إسماعيل الحلبي الكلبي، من بني كلب وحلبي لا له سكن حلب، صدوق، درجته صدوق يعني كثير الصدق، مش ثقة إنما أقل من ذلك، من الطبقة التاسعة زي عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ولكن هذا توفي سنة 200 من الهجرة، وحديثه أيضا في الصحيح في عند الجماعة في الصحيحين وفي السنن. قال: قيل للأوزاعي، الأوزاعي أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، شفت عمرو ثلاثة عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو. ثقة جليل فقيه صاحب مذهب من المذاهب، ولكن ذهب مذهبه، يعني كان له فقه كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ولكن ذهب مذهبه. توفي سنة 57 و100 بعد أبي حنيفة بسبع سنوات، وقبل الإمام مالك بعشر سنوات. نجيب. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. ما تجلس معاه، لأنه لا يمكن أن يستوي الحق والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل يستوي الخبيث والطيب؟ أبدا لا يستوي الخبيث والطيب. فالذي يجلس لأهل السنة ويجلس أهل البدعة فلا تجلس معه. لماذا؟ لأنه سيبطل السنة ويحاول أن يبطل البدعة فلن يصل إلى شيء. بعد ذلك الكلام عن علامات أهل البدع نذكرها سريعا، والتفصيل يأتي في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. لهم أربع صفات. الأولى الوقيعة في أهل الأثر، يعني دائما يسبون المحدثين. محدث بابلي بتشتغل بالحديث، طيب زي الجماعة اللي هو يجلس على المقهى، أخذنا على جناحك عم الشيخ، بدعينا بدعينا معاه ربنا يهدينا، فيقعون في أهل الأثر ثم يعادونه ويجهرون بعداوته ويسبونه، يقولون عن أهل السنة والجماعة ده جماعة حشوية، ده جماعة مشبهة، ده بيقولوا إن الله عز وجل له يد وعين وساق، يعني معنى كده إن ربنا جسمه إذا له أحشاء، فيقولون عن أهل السنة إن هو إيه حشوية ومشبهة ومجسمة، ده صح حديث. أما الفقه فعند الجماعة الكبار، فيعادونهم ويسبونهم. العلامة الثالثة يستعينون بالولاة والسلاطين. لماذا؟ لأن حجتهم ضعيفة. لما عندما تكون الحجة ضعيفة يستعين بالناس ويستعين بالوالي والسلطان، كما فعل المريسي في خلافة المأمون، وفعل ابن أبي دؤاد في خلافة المعتصم وغيره. العلامة الرابعة في خلافة الوالي. العلامة الرابعة يجتهدون في العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته في صلاته. يعني انت، وده كلام للصحابة، بيقول لواحد من الصحابة لو انت صليت تحتقر صلاتك بالنسبة لصلاة هذا الخارج اللي هو الخوارج يعني، وتحتقر صيامك في صيامك، ويقرؤون القرآن ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. يمكن أن نزيد علامة خامسة، وهي أنهم يحكمون العقل في النقل ويقدمون العقل على النقل، يعني يبدأون بالعقل، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق ردوه، وهذه العلامات تحتاج درسا، فإن شاء الله عز وجل نذكرها غدا. تقديم العقل على النقل، النقل هو شأن القرآن والسنة، فيجي بالآية يعرضها على عقل، وافق عليها وافق، ما وافقش خلاص. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه، يقول لك إيه الأرض؟ إيه الأرض؟ ما تدلوها وتريح دماغك كده؟ قديما قالوا ذلك وحديث، وأراحنا الله ممن قال. طرف ضلنا. قالت لي؟ وسألت شفتان أنا طرف. الكلية